أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لا يزال ذلك أمر كما يمكن رحم الجزئية الشرقية في هذا الحال بجسم الحديث الرد كذلك يمكن تخصيص الأمراء في هذا الحال بحسب الأدلة الاجتهادية كما إذا وجه الكفار على حد أمر الله كبير الناس. قال الكلام فيما إذا شك بكون الجزء أو شرط حال النسيان أفضل حال الذكر والاعتكاف أو يعم حال النسيان أيضا. قال صاحب الكفاية مقتضى البراءة النقلية رفع الجزئية والشرطية عن حال النسيان مقتضى البراءة الشرعية. ثم هل هنا يمكن أن يستدلوا باختصاص الجزئية والشرعية بحال الذكر والاتفاق بالدليل الاجتهادي أم لا؟ قال شيخ الأسرار لا لا يمكن نفي الجزئية أو نفي الشرطية عن حال النسيان وإثباتهما في حال الالتفات والذكر، هذا مما لا يمكن بالدليل الإشكالي. لأن مقتضى الدليل الإشكالي أن يكون بهذا العنوان أيها الناس لا تجب عليك السورة المنسية، وبمجرد خطاب الناس بعنوان الناس يتذكر وينتفي فيخرج عن موضوع الخطاب، فلا يصح خطاب الناس بهذا العنوان وتخصيص الجزئية والشرطية بحال الذكر والاعتقاد. هذا ما قاله الشيخ الأنصاري. إلا أن المسمي صاحب الكفاية يقول بالإنكار، يمكن أن يكون هنا دليل اجتهادي مفاده هو نفس الجزئية والشرطية عن حال النسيان واختصاصهما بحال الذكر والانتفاض. غاية الأمر لا يمكن الخطاب الناس بعنوان كونه ناسا كما قال الشيخ الأنصاري، بل يمكن توجيه الخطاب إليه بأحد وجهين آخرين. الوجه الأول بأن يخاطب الشارع بعنوان خاص، وهذا العنوان يشمل الناس وغير الناس، يخاطب ويقول بوجوب تسعة الأسباب، بوجوب الكلام تسعة الأسباب بين الجزء المنسية وهي الجزء العاشر، ثم يخاطب الذاكرة والمرتبطة بأنه يجب عليه أن يتعلم الحجاب اليمن الآخر فمقتضى دليل الاشتراك هو اختصاص الجزئية والشافية بحال الانتفاع ولا يشمل حال النسيان. هذا أحد الوجهين، والوجه الآخر أن يخاطب المكلفة بأن يأتي بالسلام بعشرة الأجزاء، السلام مشتملة على عشرة الأجزاء بما فيها الجزء المنسي، ثم يخاطب الشارع الناسية بعنوان آخر ويقول لا يجب عليك السورة وهي جزء المنسي، لا بعنوان الناس، بعنوان الآخر، بعنوان علي بن الحافظ بهذا العنوان، أو بعنوان خاص كزيد وبكر وعمر بهذا العنوان. فلا يلزم المحظور الذي قال به شيخ الإنسان، فيمكن اختصاص الجزء أو الشرط بحال الذكر والانتفاع ونفيهما عن الناس بالدليل الاجتهادي. هذا هو ملخص كلام المسلم. ثم لا يظهر عليك انه كما يمكن رفض الجزئيه او الشرطيه في هذا الحال اي في حال النسيان بمثل حديث الرب، كذلك يمكن تخصيصهما، تخصيص الجزئية والشرطية في هذا الحال أي بحال الذكر أو بحال الذكر بحسب الأدلة الاجتهادية، كما إذا وجه الخطاب على نحو يعم الذاكرة والذاكرة، وجه الخطاب بالخال أما شك في تحديد المطلقة بالخال كتسعة الأجزاء غير الصورة المنسية جزئيتها، ثم وقد دل دليل على دخل الزائر في حق الذاكر فقط. هذا أحد الطريقين. والطريق الآخر أو وجه الخطاب إلى الناس، وجه إلى الناس خطاب يخصه بوجوب الخالي بعنوان قليل الحافظ، بعنوان يختص هذا العنوان بالناس لا بعنوان الناس كي يلزم انقلاب الموضوع ولحظ الموضوع كما يقول شيخ الأنساري، لا بعنوان الناس كي يلزم استحالة الإجابة ذلك جزء المنس عليه بهذا العنوان بعنوان الناس لخروجه عنه بتوجه الخطاب، لخروج المكلف عن الخطاب بعنوان الناس بعد توجيه الخطاب إليه لا محالة، كما وهم إشارة إلى قول شيخ الأنصاري يلاحظون توهم لذلك استحالة تخصيص الجزئية أو الشرطية بحال الذكر وإيجاب العمل الخالي عن المنسي على الناس، ولكن يخاطب بعنوان الناس فلا تخطأ. الثالث إنه ظهر مما قد الجزء إذا شك في اعتبار عدمها شرطا أو شطرا في الواقع مع عدم اعتباره في جزئيته، وإلا لم يكن من زيادته بل من نقصانه. ملخص الكلام في هذا الأمر الثالث، الكلام يقع في زيادة الجزء أو الشرط عمدا أو سهلا، هل زيادة الجزء أو الشرط في العبادة مبتل للعبادة أو ليست مبطل بالعبادة. فيحصل الكلام فيه مقامين. المقام الأول في إمكان الزيادة، إمكان الزيادة في الجزء والزيادة في الشرع، واعتبار القسم في جزئية الجزء وشرطية الشرع. المقام الثاني في حكم زيادة الجزء والشرع. ما هو حكم زيادة الجزء والشرع؟ ثم الكلام في المقام الأول تبقى يقع في الجهتين. الجهة الأولى في إمكان زيادة الجزء والشرع، الجهة الثانية في اعتبار القصد بالنسبة إلى الجزء والشرع. وقيل بعدم إمكان زيادة الجزء وزيادة الشرع، لا يمكن زيادة الجزء ولا زيادة الشرع. وجه عدم الإمكان أن الواجب بالنسبة إلى ذلك الجزء إما يعتبر بشرط الله أو يعتبر لا بشرط، لا بشرط شيء، لا في احتمالات، إما يعتبر بشرط الله وإما يعتبر لا بشرط. إذا اعتبر لا بشرط فلا تتحقق الزيادة، استكرار الجزء جزء للمأمور به فلا تتحقق الزيادة، وإذا اعتبر بشرط لا أي بشرط عدم تكرار جزئين فالتكرار الجزئين يرجع إلى النقيصة، يرجع إلى انتفاء الشرط. الشرط هو عدم الزيادة، إذا ضاع ينتفي الشرط، إذا انتفى الشرط معناه أن المأمور به ناقص الشرط، فهذا يرجع إلى النقيصة، وعلى كلا التقديرين لا تتحقق الزيادة، لا تتحقق الزيادة في الواقع. هذا المشكلة فلا يمكن الزيادة. ويمكن الجواب عن هذا الشرط بأن اعتبار لا بشرط على قسمين، طالبا الشيء يعتبر لا بشرط بما بمعناه المعروف، فالجزء إذا زاد لم تتحقق الزيادة. إذا اعتبر الأذار الواجب لا بشرط بالنسبة إلى الأذار بهذا المعنى، ولكن هنا معنى آخر لبارك لا بشرط، لا بشرط بمعنى الوجود، الوجود الواجب يتحقق بأول وجودين بسلف الوجود، سلف الوجود يتحقق بالجزء الأول، بوجود الأول للجزء. الوجود الثاني انضم إليه أو لم ينضم إليه تحقق الواجب وهو سلف الوجود. غالب الأمر الدابشة بهذا المعنى لا يقتضي أن يكون تكرار وجود الجزء جزءا للمعمول به، naik ke jabatan. Tekrar tu pun dia mengatakan. Tak tekrar lagi sejujurnya dia mengatakan. Saya pun ziarah. Jangan ikut jujur dia mengatakan. Saya pun ziarah. Saya tak ziarah. Hala. مضافا الى ان المراد من الزياده ليس الزياده عقليه الزياده عرفيه فاذا كبر جزء من الاجزاء تتحقق الجرم زياده فتتحقق الزياده يمكن الزياده ثم الكلام ينعكس المقام الثاني حكم الزياده ما هو حكم الزياده هل إذا أتى بزيادة مكلمة هذه الزيادة مبتلة للواجبة يذهب للكلام المسجد أن هذه الزيادة ليست مبتلة للواجب شرعا ولكن مقتضى حكم العقل عدم هذه الزيادة احتياطا وعما مقتضى أدنى شرعية البراءة الشرعية تجري كعدم الزيادة شرطا وعدم الزيادة مانعا ليست الزيادة مانعة ومبتلة ولا شرطا فتصح الواجب مع الزيادة إذا الواجب باطل لو كان عدم الزيادة شرطا مع الزيادة يلزم بالشرط فيكون الواجب باطل ومقتضى البراءة عدم شرطية عدم الزيادة فيحرم صحته هذا إذا كان الواجب توسليا أما إذا كان الواجب تعبديا فهما احتمالان الاحتمال الاول ان المكلف لا ياتي بالواجب الا مع الزياده الداعي الى اتيان الواجب هو الزياده يقول المكلف لولا الزياده لم تاتي بالواجب فالداعي هو زيادة وبعبارة أخرى يقول المكلف لولا تكرار الصورة في السنة مرة ثانية في السنة لا مسلم فالداعي إلى إتيان السنة الزيادة يأتي مع الزيادة قربة إلى فحينئذ تقع هذه العبادة باطلة للتشريع تقع الباطلة مطلقة أو تقع الباطلة إذا لم تكن زيادة جزءا في الواقع تقع باطلة هذا هو الاحتمال الأول الاحتمال الثاني المكلف يسلم الأمر الشارع ويقول إذا كان الواجب مع الزيادة أأتي مع الزيادة إذا لم يكن الواجب مع الزيادة نقبل ونقول أن الواجب بلا زيادة ونأتي بالواجب بلا زيادة فالداعي للمكلف إلى إتيان الواجب ليس هو الزيادة هو الواجب الواقع غاية الأمر يأتي بالزيادة في مقام العمل باعتقاد أن الزيادة جزء من الواجب فيكون زيادة في التفريق المعفي لأهل المأمور به لا في الاعتقاد في التفريق الزيادة في التفريق لا تضر بصحة العبادة. فالعبادة صحيحة لأنه قصد ما هو الواجب الواقع، وقد أتى به مع الزيادة. غاية الأمر هذه الزيادة تكون في مقام تصديق النفس بالمعمولة، وزيادة التسليم لا تضر بصحة الواقع. هذا ملخص ما قاله المسند في مقام بيان حكم الزيادة. الثالث انه ذهب مما ذكر مما مر حال الزيادة اذا شك في اعتبار عدمها عدم الزيادة شرطا او شرطا في الواقع مع عدم اعتباره في جزئيته، مع عدم اعتبار عدم الزيادة في جزئية وجزء، وإلا لو اعتبر عدم الزيادة في جزئية الجزء لم يكن من زيادته، لو أتى بالزيادة لم يكن من زيادة الجزء، بل من نقصان الجزء، إذ عدم الشك، وإذا عدم الزيادة ينتفي هذا الشك. فأقرب بالواجب الناقص أي بالواجب بلا شرط فيكون باطل تبعا على هذا الفرق. وذلك أي بيان حكم الزيادة في الجزء أو الشرط لاندراج الشك في الدخل الشيء في جزء أو شرط. هذا مختلف الشك في الجزئين والشك في شرطين. وقد تقدم في التنبيه السابق أن مقتضى القاعدة في الشك في الجزئية والشرطية البراءة الشرعية، براءة شرعية نفي الجزئية ونفي الشرطية. فيستحق لو أتى بالزائد مع بالواجب مع الزيادة عمدا سواء تشريعا بقصد كونه واجبا من الشارع أو جهلا لا يعلم أنه واجب، ثم جاء كان قصورا بمعنى لا يتمكن من العلم أو تحصيلا بمعنى لا يتمكن من العلم أو أتى بالزيادة سهوا. في جميع هذه الفروض والاحتمالات يقع الواجب مع الزيادة صحيحا تجري براءة عقلية وتنفي عدم شرطية الزيادة. وإن استقل العقل لولا النقل بلزوم الاحتيال بعدم اتيان الزيادة لقاعدة الاشتغال مقتضى الاحتياط على الاتيان بالزيادة، هذا لو كان الواجب توسلي. نعم لو كان عبادة واجب عبادة وأتى به كذلك أتى بالجود كذلك أي تشريعا أو جهلا أو سهوا على نحن لو لم يكن للزائد دخل فيه، لو لم يكن للزائد دخل في الواجب لما يدخل إليه وجوب الواجب. إذا المكلف يأتي بالواجب مع الزيادة، لو لا زيادة لم يأتي بالواجب، فالداعي هو الجزء الزائد. على هذا الفرد كان باطلا مطلقا سواء كان زيادة جزءا في الواقع أو لم يكن، أو باطل في صورة عدم دخل الزائد في الواقع لم يكن جزءا. لماذا يكون باطلا؟ لعدم قصد الانتصار في هذه السورة، في هذه السورة لم يقصد انتصار ما هو الواجب، بل يقصد اتيان ما يعتقده انه واجب باعتقاده، فيعمل على هواه على هوى نفسه ولا يقصد انتصار امر شارع. مع استقلال العقل بلزوم العادة، مع اشتباع الحال قاعدة الاشتباع، العقل يحكم بلزوم الاحتياط مع الاشتباع. هنا أيضا مورد الاشتباع، لا يعلم أن الزيادة عدم زيادة شرط أو ليس بشرط. وأما لو أتى بالزاد على نحو يدعوه إليه، يدعو أمر شارع إلى الواجب على أي حال، أي سواء كان الزائد جزءا أو لم يكن جزءا. لو أبى هكذا كان صحيحا، ولو كان مشرعا في الدخل الزائد في الواجب بنحو مع عدم علمه بدخله، فإن تشريعه في التطبيق المأثور غير المأمور به في مقام التطبيق، تطبق ما مأمور به وهو مع الزيادة في المأثور به وهو مع الزيادة، وهو لا يضاف قصده الإنسان. تطبيق غير المأمور به في المأمور به لا يضاف قصد الإنسان والتقدم به على كل حال. ثم إنه ربما تمسك من صحة ما أتى به مع زيادة استصحاب الصحة. يقول المثنف البعض تمسك بإتيان الواجب مع الزيادة تمسك باستصحاب الصحة، التمسك بالاستصحاب توضيحها على صحة الواجب إذا أتى مع الزيادة. مثلا قبل أن يأتي المكلف بالزيادة أليس ما أتى به صحيحا؟ وبعد الإتيان بالزيادة نشك في بقاء هذه الصحة، الصحة التي تحققت قبل الإتيان بالزيادة، نشك في بقاء هذه الصحة فنستفسر بقاء الصحة، ولازم ذلك صحة العبادة حتى مع الزيادة. قالوا مخالف للعام. كيف هذا الاستصحاب؟ لا مخالف للعام، لا ليس مخالف. معنى الاستصحاب اليقين السابق والشك لا من أركان الاستصحاب اليقين والشك. قبل الزيادة كان المكلف متيقنا على الصحة، وبعد الزيادة يشك في بقاء هذه الصحة فيستشهد بقاء الصحة. صواب. فلازم الترسل بالاستصحاب هو صحة الواجب مع الزيادة استصحاب الصحة، وهو لا يخلو من كلامه. نعم هذا موضع الإشكال وموضع للنقد والإبرام، غاية الأمر هذا الإشكال وهذا النقد والإبرام خارج عن ما هو المؤهل في المقام، ويأتي تحقيقه في باب الاستصحاب. فننتظر إن شاء الله لهذا النقد والإبرام حتى يأتي محقه في باب الاستصحاب إن شاء الله تعالى. الحمد لله. Thank you.